بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء العاشر من شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه وعلى أئمة الإسلام. وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق قول بعض فرق الضلال في القول في صفات الله تبارك وتعالى، وذكرنا قول أهل التخيل وهم يعني بهم المصنف رحمه الله الفلاسفة، وتوقفنا عند قول أهل التأويل في صفات الرب تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وأما أهل التأويل فيقوى، وأهل التأويل هم المقصودون أصالة بهذه الفتوى، لأن هؤلاء هم من ابتلوا بهم المسلمون على مدى العصور. وإن كان المصنف رحمه الله اهتم أيضا بالرد على إبطال قول الفلاسفة وعلى إبطال قول المفوضة لأهل التجهيل، لأن قول المتأخر الأشاعرة وهو قول الرازي جمع فيه بين التجهم وبين أقوال الفلاسفة. فلذلك هذا هو سر توسع الإمام ابن تيمية رحمه الله في عامة كتبه وكتب الخاصة بالرد على الفلاسفة، توسع في الردود على الفلاسفة أيضا مع أهل التأويل وهم المتكلمون، ويقصد بهم المعتزلة والأشاعرة. قال: أما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطلة، ولكن قصد بها معانية ولم يبين لهم تلك المعاني. لأن قولهم واضح، يقول إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم يضع الجبار قدمه في النار فتنزوى على نفسها وتقول قد حسبي حسبي، أو يقول: ضحك الله من فعلكما بضيفكما، أو يقول: يعجب ربنا، أو يضحك ربنا. طبعا كل هذه الصفات عند الأشاعرة وعند أهل التأويل صفات لا يجوز إطلاق على الله تبارك وتعالى. فهم هنا في إشكال، طب النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها على الله تبارك وتعالى. فلذلك يقولون إيه؟ يقول إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطلة. طب والقصد محلول القلب، فأنا يعني إيه في حيرة من أمري كيف اطلعوا على هذا القصد. قال: ولكن قصد بها معانية. ما هي المعاني بقى؟ هل لو قصد مثلا يضع الجبار ساقه، أو اليد، أو أي صفة من الصفات، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية أو غيرها، هل إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد معنى آخر، ألم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا المعنى الآخر، ولا يطرقنا يعني هكذا لم يبين لنا في أهم شيء مما أرسل به صلى الله عليه وسلم هو وإخوانه من الرسل من قبله، أهم شيء أتوا به توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، كيف لم يبين هذا الجانب وبين ما دونه بكثير من أبواب العلم وأبواب الفقه؟ قالوا: ولم يبين لهم تلك المعاني، أي لنا معاشر المكلفين، ولا دلهم عليها، ولكن أراد. طبعا دائما أهل الباطل بضعتهم الكلام، يعني كده حجتهم ضاحدة، لكن يبدأوا إيه يفلسفون هذه الحجة. قالوا: ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن ينظروا فيعرفون الحق بعقولهم. طيب احنا ان كان كلامهم صحيح، احنا راينا الفلاسفه والمتكلمين والمفوضه نظروا ليعرفوا المعاني هذه، فاختلفوا على اقوال كثيره جدا وما فيش حد يوافق الاخر، بل ان العالم نفسه ممكن يثبت اشياء في كتاب وينفيها في كتاب اخر، بل الاشاعره المتقدمين اقوالهم غير اشاعره المتاخرين، وهياتي ان شاء الله تفصيل لهذا. فكيف تكون أن يكون المراد أن ننظر أن ينظروا فيعرفون الحق بعقولهم، والعقل لا مجال له أصلا في هذه الأمور، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولاتها. يبقى إذن هذه هتبقى وظيفة المسلمين أنهم ينظروا في الأحاديث والآيات الواردة في الأسماء والصفات ويجتهدوا في صرف تلك الآيات أو الأحاديث عن مدلولاتها، ويا ليتهم يصرفون معناها بما يجوز من أوجه اللغة، ولكن ده بوحشي اللغات والمستنكر من عادتها. ومقصوده أي مقصود الرسالة بهذا الأمر امتحانهم، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. إذن آيات الصفات وأحاديث الصفات المقصود منها اختبارنا وامتحاننا، إن إحنا أولا الامتحان حتى لا نعتقد إن ظاهرها مراد حاشا لله، ثانيا لنجتهد ويجتهد العلماء في صرفها عن ظواهر مدلولاتها ومقتضياتها. ويعرفون الحق من غير جهته، لأن الجهة معرفة الحق كتاب السنة، هذه جاء بالذات في مبحث عظيم كمبحث العقيدة في الله والإيمان في الله سبحانه وتعالى. لا، هيبقى المقصود إن إحنا هنعرف مراد الله تبارك وتعالى من عند أرسطو وأفلاطون وغيرهما ممن كثف حجابهم عن الله تبارك وتعالى. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. هذا وقولهم سواء نصوا عليه كما هم نصوا في كثير من كتبهم أو هو لازم لمن لم ينص على كلامهم. قال والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء كما ذكرت قبل قليل. هذه الفتية فتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام رحمه الله وأجزل مطلوبتها ألفها في الأصالة للرد على هؤلاء المتأولة من الأشاعرة ومن غيرهم. والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء أي أهل التأويل، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهور، نفور الناس عن الفلاسفة وعن تكفير الفلاسفة مشهور، وكان الفلاسفة كما ذكرت من قبل كما يقول القاضي بن العربي ملء السمع والبصر. فرد عليهم الغزالي رحمه الله أبو حامد فوضعهم في أقمع السمسم فإذا النفور العامة ونفور الناس عن أقوال الفلاسفة مشهور معروف، بخلاف هؤلاء. أما الأشاعرة فرجوا عند الناس، وإنما رغت الأشاعرة عند الناس كما يقول القاضي أبو يعلى، لأنهم انتسبوا إلى الحنابلة. مع الأسف كثير من الحنابلة من متأخر الحنابلة انتسبوا إلى الأشاعرة، وهذا كان هو السبب لروجان الأشاعرة عند الناس. قال بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصرة السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، ومن راجع كلام الأشاعرة في مواضع منها لا يذكرها المصنف ومنها في بقية خطبه علم صدق هذه العبارة، أن الأشاعرة لم ينصروا الإسلام، لأن مسألة البعث والنشور لم يستطيعوا أن يجيبوا على شبهات ولا على كلام الفلاسفة البت، فهزموا أمام الفلاسفة. فلذلك قال فلا الإسلام نصر ولا الفلاسفة كسروا. وأذكر بس طرف بسيط، الفلاسفة ايه هي مشكلتهم الكبيرة؟ الفلاسفة انكروا بعث الاجساد، حشو الاجساد انكروه. اما الاشاعرة المشكلة الكبيرة عندهم انهم اولوا وحرفوا في حقيقة الامر جميع الايات والاحاديث الواردة في الاسماء والصفات. فالفلاسفة قالوا لهم يلزمكم من الشناعات ما ألزمتمون به، لأن الآيات الواردة في حشو الأجساد في القرآن وفي السنة في أحاديث السنة أقل بكثير جدا من الواردة في الأسماء والصفات. فإذا كانوا هم بيلوموا على الفلاسفة أنهم لم يقولوا بمقتضى تلك الآيات والأحاديث، فمن باب أولى أن يلامهم أيضا من باب أولى على عدم قولهم بمقتضى آيات الأسماء والصفات، لا سيما وهي كثيرة جدا عن الحج الأجساد. وقد هدى الله أهل السنة فقالوا بموجب هذا وبموجب ذلك. قال هم في الحقيقة لا الفلاسفة كسروا ولا الإسلام نصروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد كما ذكرت نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا أن الشبه المانعة منه. قالوا إحنا عندنا شبه، في شبه طبعا باطلة عند الفلاسفة جعلتهم لا يقولون بمعاد الأبدان، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات من في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، ومن زعم غير هذا طلب عليه بالبرهان، بل من قرأ القرآن علم أن الله تعالى نسب إلى هؤلاء المشركين أنهم كانوا يثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء، بعض الأسماء والصفات، والإنسان طبعا خلقهم لا يقولون الله، يقولون العزيز الحميد إلى غيرها من الآيات المشهورة. ويقول لهم معلومهم أن مشركين العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. طبعا إثبات المعاد إن شاء الله لما نتكلم عليه هنعلم أن المعاد أيضا وحش الأجساد ثابت بالعقل وثابت بالنقل، كما أن صفات ربنا سبحانه وتعالى ثابتة أيضا بالعقل وبالنقل. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرار بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. هذه المسألة أو المعضلة لم يستطع الأشاعرة أن يجيبوا عليها الفلاسفة، بل كسروا أمامهم فيها. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ هذا يسمى دليلا إلزاميا. يعني الفلاسفة يقولون للأشاعرة كيف تقولون إن الآيات والأحاديث التي أخبر الله بها سبحانه وتعالى عز وجل عن المعاد كما أخبر من غير تأويل ولا تحريف ولا أي عقائد نجريها على أصلها، ولم تقولوا مثل هذا في آيات وأحاديث الأسماء والصفات؟ إما أن تقولوا كالفلاسفة إن كله محرف ومؤول، أو تقول إن كله من عند الله تبارك وتعالى وكله محمول على ظاهره ويفيد ما اقتضته لغة العرب وما فهمه الصحابة رضي الله تعالى. الصحابة رضي الله تعالى فهموا من أحاديث الصفات أصل عز الصفات، وإحنا ضربنا أمثلة كثيرة على ذلك، وتأتي إن شاء الله أمثلة أخرى على ذلك. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات. إذن لازال هذه أدلة إلزامية من الفلاسفة للأشاعرة. فقالهم فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. لكان ذلك يعني يريدون أن يقولوا لو كان الصفات ربنا سبحانه وتعالى اللي موجودة في التوراة لو كانت مما أصابه التحريف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أحب أن أنبه إلى نقطة كنت نبهت عليها من قبل، أن المصنف رحمه الله يتكلم على مصادر التوراة والإنجيل أيامه، يعني من 700 عام تقريبا، ومعلوم أن أهل الكتاب كل يوم عندهم تحريف جديد، فربما ما يحكيه المصنف عن التوراة ليس موجود منه شيء له ربما. فقال فلو كان هذا مما حرف، هذا يعني الأسماء والصفات، مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يدي الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا صلى الله عليه وسلم، ولم يعبه عليهم بما تعيب النفات لأهل الإثبات مثل رفض التجسيم والشبه والتشبيه ونحو ذلك مما عابهم بقولهم. اليهود لما ذهب بعضهم ويشير حيث الذي رواه مسلم وقد مر في الكتاب، اليهود لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد اليهود وقاله يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كالمقر له، ونزل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فلم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما ذكروه هذا باطل، كما فند الله كلامهم لما قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. لذلك قال المصنف لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع منهم هذا لم يعب اليهود بشيء مما عاب به الأشاعرة أهل السنة. الأشاعرة شنعوا على أهل السنة وشنعوا على مذهبهم بأنهم أهل تكسيم وأنهم أهل تشبيه إلى آخر هذه الترهات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع إثبات اليهود الأسماء والصفات لم يعبهم بشيء من هذا. قال ونحو ذلك بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة وقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فلما حرفوا وصفوا الله بغير الصفات عابهم على هذا، وقولوا استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ونصب، فلما حرفوا أو أخطأوا في الأسماء والصفات فند الله كلامه، فكونوا له سبحانه وتعالى وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفند ما قالوه في إثبات بعض الصفات دليل على أنها إثباتها صحيح. قال والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن الكريم والحديث الشريف، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. إذن هذا هيلزم منه بقى، هيلزم منه الأشاعرة يقولوا الفلاسفة يقولوا فإذا جاز يعني أيها الأشاعرة، إذا جاز يا معشر الأشاعرة أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان القرآن الكريم والتوراة، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان أي الكتاب والسنة الكتاب والتوراة، فتأويل المعاد الذي انفرض به أحدهما أولى. طبعا الأشاعرة لن يسعهم أن يجيبوا على تلك الشبهة، طبعا شبهة متهافتة في نفسها لكنها تلزم الأشاعرة الغير قائلين بموجب الأسماء والصفات، لم يستطيعوا أن يجيبوا على تلك الشبهة حتى يقولوا بقول أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، كما لم يستطع أبو حمد الغزالي رحمه الله في كتابه تابوت الفلاسفة أن يرد على الفلاسفة حتى جمع لهم جراميز أهل السنة وعساكر أهل السنة والجماعة ليرد على الفلاسفة، ومن قرأ الكتاب يعرف صدق ما أقول. قال فتأويل المعاد الذي انفرض به أحدهما أولى. والثاني اعتراض الثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. يبقى إذن والثاني مما يعلمه خلف تأويل المعاد الذي انفرض بعد كتابين أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم باطل، فالأول أولى بالبطلان. يعني إيه؟ يعني عايز أقول إما أن أنتوا تؤولوا حديث المعاد أيضا وآيات المعاد أيضا أو تثبتونها، فالأول ده باطل، المعاد ثابت بالعقل وبالنقل. أما إذن يلزم منه حيث إنهم يثبتون حشو الأجساد فكان يلزمهم أيضا أن يثبتوا لربنا سبحانه الأسماء الحسنى والصفات. قال المصنف رحمه الله أما الصنف الثالث هم أهل التجهيل. أهل التجهيل قال فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف. المفوضة مع الأسف كثير من انتسب للسنة ومن أتباع السلف كابن الجوزي رحمه الله قالوا بقول التأويل بالتفويض، وإن كان ابن الجوزي رحمه الله لم يثبت على قدم التأويل ولا قدم التفويض، لكن أكثر أقواله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه عليه، لكن أكثر أقواله تميل إلى التفويض. قال هم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معانيه ما أنزل الله عليه من آيات الصفات. هذا القول في غاية القبح، هذا القول قول قبيح، ومع الأسف هذا القول تصدره الأشاعرة للناس على أنه قول أهل السنة والجماعة. كنت أظن قديما أن الأشاعرة يفعلون هذا عن علم، لكن تبين لي بعد فترة أن كثير من الأشاعرة يفعلون هذا عن جهل منهم بمذهب أهل السنة الحقيقي. كانوا يقولون مذهب أهل السنة الحقيقي، وكانوا يظنون أن مذهب أهل السنة هو التفويض، لأنهم ظنوا أن طريقة السلف كطريقة الصالحين والعباد من المسلمين، يعني يقرؤون ويتأثرون ويذكرون الله ولا يفهمون في المعاني. قال: يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، بل ولا جبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون، نسأل الله العافية، ولا السابقون أو عرفوا ذلك. إذن لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام ولا خير القرون عرفوا معاني تلك الآيات العظيمة، كانوا يقرؤونها هكذا دون أن يعني أن يفهموا معناها، لم يكن هؤلاء. وكذلك قولهم في حديث الصفات إن معناها لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. هذا يعني هذه لفتة عظيمة جدا من شيخ الإسلام رحمه الله. قال له: طب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث هو يذكره ابتداء من عندي نفسي، يعني لو قلنا أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف معاني الصفات اللي نزلت عليه يد الله فوق أيديهم، مش عارف معناها، ولا جبريل عارف معناها، ولا صحابة عارفين معناها، طيب النبي نفسه صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، قال: يضحك ربك، يعجب ربك، إلى آخر من الحديث. يبقى إذن هل تجوزون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ابتداء بكلام لا يعرف معناه؟ يعني هذا بهتان شديد. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف، فإنه وقف كثير من السلف. هي العبارة فيها غموض، وقد أشار إلى هذا المحقق وقال: ولعل العبارة لا تستقيم معناها إلا بهذا، فإن الأصل فإن وما أثبت في جيم وعين، ولعل العبارة يعني فإنه. طيب: فما يعلم تأويله إلا الله الوقف، فإنه وقف كثير من السلف عند وما يعلم تأويله إلا الله، وقف عند إيه؟ إلا الله. ووقف صحيح شيخه، يعني هم ظنوا أن لما نقول ده وقف هيفيد معناه، هيفيد ما أرادوا إليه، أن الله تعالى هو الذي يعلم تأويل معنى هذه الآيات بما ظنوه هم، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معناه. وهو قال شيخ الإسلام: هو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره. هم لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسير الكلام، وبين التأويل الذي انفرض الله بعلمه سبحانه وتعالى عز وجل، وظنوا أن التأويل المذكور يعني في الآية وما يعلم تأويله إلا الله، ظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين. وهذا من يعني هذه من المسائل التي ينبغي أن ننتبه لها، ألا نفسر كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الصلحات حادثة بعد نزول القرآن. كذلك لا يفسر كلام الأئمة الكبار على معاني استحدثت بعدهم بقرون أو بزمن. فلو قال قائل: طيب هو لفظ الفرض ولفظ الواجب ولفظ الأب، هذه القواعد الأصولية استخدمها الصحابة، بل يقينا علموها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة أصلا في لغة العرب، موجودة في لغة العرب، فهذا غير ذلك. قال: فلم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، معنى الكلام وتفسير كلام، وبين التأويل الذي فرض الله بعلمه سبحانه وتعالى والتأويل في كلام المتأخرين. ظنوا التأويل في كلام المتأخرين هو التأويل في معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والتأويل في المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره، يبقى ظنوا أن صرف اللفظ عن ظاهره لا يعلمه إلا الله، هذا هو المعنى الذي ظنوه. وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله والتأويل المذكور في كلام المتأخرين وغالطوا في ذلك غلطا فاحشا. فإن التأويل، شيخ الإسلام رحمه الله سيبين معنى التأويل بكلام مجمل مفيد، قال فإن التأويل يراد به ثلاث معاني. فالتأويل في الصلاح كثير من المتأخرين هو الصرف اللفظ على الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، صرف اللفظ على الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. طيب، فلا يكون معنى اللفظ الموافق للدلالة فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على هؤلاء، اللفظ الموافق لدلالة اللفظ نفسها ظاهرة. فعلى قول هؤلاء ده مش تأويل، التأويل هو لفظ صرف اللفظ في معناه الظاهر، لأن الألفاظ إما نص وإما ظاهر وإما مؤول، النص لا يحتمل غيره ما لم يحتمل غيره، فقوله تعالى تلك عشرة كاملة أو في عدة ثلاثة قروء دي لا تحتمل غيرها، لا تحتمل أربعة أو خمسة. والظاهر ما كان يفيد معنى واضح منه ويحتمل احتمالا آخر لكن لدليل مقارن له. طبعا هم في تأويلهم يقولوا أن الدليل الذي دافعهم للتأويل هو المعاني العقلية اللي عندهم. فقال رحمه الله فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء. فإذا الظواهر الألفاظ اللي بتوافق الدلالة لا يسمى تأويلا على اصطلاحهم هم. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل، أو يعلمه المتأولون، لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولنا لا تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض. يعني كيف نقول تجرى على ظاهرها كما يقولون نجريها كما جاءت، لكن زي ما سلف قالوا نجريها كما جاءت من غير كيف، ونفي الكيف لابد يكون فيه اثبتنا المعنى المعنى المشترك اللي هو المعاني اللي في الذهن، يعني لابد ان يكون معنى الذهني ثابت. لكن ما هو المنفي؟ المعنى الخاص او القدر المميز اللي هو الكيف يعني. لكن هؤلاء يقولون ان نفس المعنى حتى المشترك ليس موجودا، فلما يقولون ان نجريها كما جاءت ثم يقولون وأن لا تأويل، فهذا تناقض كما قال المصنف رحمه الله. قال ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، تجرى على ظاهرها وظاهرها مراد. طب وقولهم الآخر إن لا تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. قال وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، أي من انتسب إلى مذهب المفوضة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المتبعين. فهذا هو المعنى الأول للتأويل، لما قال فإن التأويل في صلاح المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره من الاحتمال الراجح والاحتمال الرجوح، فليكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويل على اصطلاح هؤلاء إلى آخر كلام. قال والمعنى الثاني، المعنى الأولاني اللي ذكرناه المعنى المشهور عند كثير من الأصوليين، صرف المعنى الظاهر، صرف المعنى الظاهر من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاقتران دليل به. قال والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم يقينا، هذا التأويل يعلمه الراسخون وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد. إذن هذا المعنى أن التأويل وتفسير الكلام، التأويل وتفسير الكلام سواء وافق ظاهر اللفظ أو لم يوافق قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه هو التواب. ظاهر اللفظ الإنسان لما يرى أن الله قد من على المسلمين بالنصر أن يقول سبحان الله ويحمد ربنا سبحان الله وبحمد سبحان ربي العظيم أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إلى آخره، هذا هو المعنى الظاهر. لكن تأويله وتفسيره المقصود به الذي لم يوافق ظاهره هو نعي النبي صلى الله عليه وسلم. زيك لما نزلت هذه الصورة الكريمة بكى أبو بكر رضي الله تعالى، فكان الصحابة يتعجبوا من هذا الشيخ الكبير إن ربنا سيبشر نبيه وإن أنه سينصره وأنه يأمره أن يسبح بحمد ربي عند ذلك. لكن أبو بكر رضي هو الذي عرف تأويله، التأويل يعني خلاص كده الرسالة كملت، يبقى هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الصحابة وكان أبو بكر أفقهنا. يبقى إذن التأويل هو التفسير، هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في الصحابة جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، لا يعلمه أي أحد، أي أحد لا يعلمه، لكن يعلمه هذا الراسخون في العلم. لذلك الصحابة كلهم لم يعرفوا معنى الآية عالمها وعارفها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر ابن زبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطنا في مواضع أخرى، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلهما حق، وكلهما حق، كلا القولين في هذا المعنى حقيقي صحيح. قال المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره. فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغيرها وهو الحقائق الموجودة أنفسها وما لا ما يتصور من معانيها في الأذهان. يبقى إذن المثال اللي ذكره شيخ الإسلام مثال في غاية الروعة، قال التأويل المعنى الثالث له هو الحقيقة التي يقول كلامه إليها وإن وافق ظاهرها. فالله تعالى لما ذكر أن الجنة فيها أنهار من عسل لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأن فيها طير وأن فيها لحم وأن فيها نساء، هذه الحقيقة دي حقائق وتأويلها أي تأول أيضا إن هذه الحقائق إن دي أمور حسية وليست أمور مجازية أو معاني أو مشابه. قال فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، كذلك قيام الساعة يعني تأويل قيام الساعة هو قيام الساعة، تأويلها هو ما يقول إليه الكلام وإن كان هو حقيقة الكلام نفسه، إن كان هو حقيقة الكلام يبقى أتى أمر الله، يبقى أمر الله أتى وهذه أماراته وإن الساعة تقوم حقيقة وينفق الصوع حقيقة هو الحقيقة الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معاني في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، المعاني ده كما ذكرنا من قبل المعاني بتكون في الأذهان لكن يعبر عنها بالبنان أو باللسان، كما قال تعالى في سورة يوسف أنه قال عن يوسف عليه السلام أنه قال وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، ورأى أني رأيت سبعة أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين. فبعد ما ولي وصار عزيزا لمصر وصار حاكما أو وزيرا في مصر سجد له أبوه وسجدت له أمه وسجد له إخوته. يبقى إذن التأويل كان هو حقيقة ما رأى، تأويله حقيقة ما رأى، هو أيضا مثال يعني واضح وجيد. قال كما ذكر تعالى على لسان يوسف عليه السلام أنه كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول يوم يأتي يعني يأتي كما أخبر الله تعالى يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن تفسيرا لرد للكلام إلى المعاني التي اختلفتم فيها فعدتم إلى قول الله فيها أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. هذا التأويل يعني هذه المعاني التي سنراها فعلا وما قالوا أمر أتى أمر الله فلا تستعجلون، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن القيامة تقوم والأشياء هذه اللي هو القدر، هذا القدر المميز اللي هو الصفة، صفات بقى نعيم أهل الجنة وصفات الخمر اللي موجودة في الجنة، احنا عارفين الخمر يعني خمر وطير يعني طير، لكن الكيفية اللي هو القدر المميز صفته هتبقى لاني صفة. كما ابن عباس قال: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، ليس في الدنيا من ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. فإذا هذه الأسماء لها معاني غاية في الروعة، وإن كانت على إن كان المعنى نفسه معنى الطير إحنا نعرف معنى الطير، معنى اللحم نعرف معنى اللحم اللي هو القادر المشترك اللي في الأذهان، فلكن المعنى الحقيقي اللي في الخارج هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ونعلم معنى قيام الساعة ونتصور ما أخبرنا الله به، لكن قيامها فعلا وإن زلزال الساعة شيء عظيم والأشياء دي كلها، الذي يعرف هذا القدر المميز وهذه الصفة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه العالم ولا غير عالم. لذلك قال المصنف: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرض الله بعلم له كيف. يبقى إذن المقصود بالآية وما يعلم تأويله إلا الله، لو قالوا أن معناه الأسماء والصفات نقول أن كيف لا يعلمه إلا الله، لكن الإنسان يدرك القدر المشترك اللي هو المعنى الذهني، يدرك معنى الكرم، يدرك معنى الضحك، يدرك معنى الاتيان، معنى المجيء، معنى المعية، معنى القرب، معنى الإحاطة، معنى البطون، كل هذا يدركه الإنسان، يدركه بعقلية، دي معاني عقلية يدركها، لكن كيفية البطون وأن الله تعالى أنت الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، ندرك معنى الظاهر، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. كيفية هذا الباطن ندرك معنى الباطن، لكن كيفية هذا الباطن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عز وجل. قال: فتأويل الصفات على الحقيقة هو الحقيقة التي انفرض الله بعلمها وهو الكيف المجهول. هذا كلام في غاية الروعة من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. إذا إن قلنا إن كلامكم صحيح وهو صحيح فعلا في الوقف على الآية، لذلك شيخ الإسلام لما أجاب على الآية هم يعني ظنوا إن قولهم وما يعلم تأويله إلا الله، قالوا من هذا وقف عند جميع القراء وجميع المفسرين وجميع الأئمة، ظنوا أن هذا خلاص ترتب عليه أنه لا يعرف المعنى إلا الله، هذا باطل. لكن كما ذكرنا من قبل أن هناك معنى مشترك ومعنى مميز، المعنى المشترك نعلمه نحن للمعاني اللي في الأذهان، أما المعنى المميز فهذا هو المقصود هو الذي لا يعلمه إلا الله. لذلك قال رحمه الله في هذا قال: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرض الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال الله وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف والقدر القدر الايه القدر المميز مش القدر المشترك. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره، العلو الاستقرار وغيره من المعاني صحيح وتفسير ويترجم يعلم معناه وتفسيره كذلك يعلم تفسيره ويترجم بلغة أخرى، ممكن يترجمه باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية بالهندية بالأردنية بأي لغة ويعلمه متكلم هذه اللغة يترجم بلغة أخرى. وأما كيفية هذا الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نحن ندرك معنى الكرم والكرم معروف، لكن لا يعرف كيفية كرم الله تبارك وتعالى إلا الله. ندرك معنى المجيء لكن لا يعرف كيفية معنى المجيء إلا الله تبارك وتعالى. وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيره عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامهم كما قال لفظ المشكاة ولفظ المصباح ولفظ النور المفردات، تفسير تعرفه العرب من كلامهم، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته لأنه لا يجهل، لا يقصدش أنه يجهل، كل الناس تتساوى في علمه. لما نقول مثلا الصلاة، هل تصور أن حد لو جاء إنسان قعد يصلي لا مش يصلي، لماذا لا تصلي؟ والله ما فيش حاجة اسمها صلاة، هذا كافر عند الجميع لأنه قعد الصلاة. طب نقول أنه جاهل مثلا، أو هل تصور الجهل في هذه؟ لا، إلا أن يكون نشأ ببادية بعيدة في بلاد مثلا الزنجبار، وكان يعبد الأصنام مثلا أو يعبد أي شيء، ثم سمع عن الإسلام فدخل في الإسلام، فقابله لسه داخل في الإسلام فقابله إنسان وقال له هل صلاة الظهر؟ قال له وما الظهر؟ قال له صلاة مفروض على المسلمين، ما فيش حاجة اسمها صلاة الظهر، فجحد. هذا لا يكفر، إن لسه داخل في الإسلام لا يعرف شيئا على عن صلاة ولا عن زكاة ولا عن حج ولا عن غيره. لكن من نشأ في بلاد الإسلام وبين المسلمين هناك أمور لا كانوا أحد، الحجاب كل الناس تعرف الحجاب، فلو إنسان أنكر الحجاب أو قال ما فيش حاجة بتدل على الحجاب أو القرآن لم يأمر المرأة بالحجاب، فهذا كفر مرتد لأنه أنكر معلوما بالدين بالضرورة. فهذا الكلام على سبيل الحصر، قال وتفسير لا يعذر أحد بجهالاته لأنه لا يتصور أن يجهل، يتساوى فيه العامي والعامي والعالم، وتساوى فيه الجاهل والعالم، العامي والخاص، وتساوى الجاهل والعالم، وتساوى القروي والمدني، وتساوى البدوي والحاضر إلى آخره، كل ستساوى فيه. قال وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء، وتفسير يعلمه إلا الله. وأنا ضربت لكم مثال قبل قليل، تفسير يعلمه إلا العلماء كتفسير أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالتسبيع إذا جاءنا صلاة الفتح بقضاء بأجل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سافر معه ابن عباس ليسأله من من أمهات المؤمنين الذين تظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان يعرفه عمر رضي الله عنه، وكان يجهله ابن عباس إلى آخر. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير لا يعلمه إلا الله اللي هو تفسير إيه؟ اللي هو الكيف، كيفية نعيم الجنة، كيفية قيام الساعة، كيفية النفخ في الصور، كيفية الأسماء والصفات إلى آخر. وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب، فهو كاذب. لو إنسان قال أنا أعرف طعام طيور الجنة، أو أنا أعرف لذة الجماع لحريات الجنة أو لنساء الجنة، ده كاذب، كاذب أو مجنون. أما المسلم فهو يصدق إنها فيها نساء وإن فيه لذة حقيقية، لكن لا يعلم مدى تلك اللذة إلا الله تبارك وتعالى. لذلك قال من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مال إزاي ولا خطر على قلب بشر وكيف؟ فلا تعلم نفس لا أخفي لها من قرة أعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقدر من نعيم الجنة، لو فهم من يفهم هذا المثال سيفهم المبحث العظيم في الأسماء والصفات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا ليس عن القدر المميز، لكن أخبرنا بقدر المشترك المعاني نفهمها، إن الجنة فيها نعيم كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، عشان ندركها ونحسها ونعرفها من مثالها اللي في الدنيا. كذلك الله تعالى أخبرنا عن نفسه أنه جبار، وأخبرنا عن نفسه سبحانه أنه يضحك، فنعرف معنى الضحك، ونعلم أن الضحك ضد العبوس، ونعلم لوازم الضحك. ولذلك الصحابي الذي يعرف هذا بفترته السليمة وسرقته العربية قال ليس علينا من رب يضحك بأسه، فهم أن اللوازم هذا الضحك. لكن المعنى المميز المعنى المميز اللي هو الصفة الخارجية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال وكذلك علم الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به اللي هو القدر الإيه؟ قدر المشترك، نفهم معاني، لكن هؤلاء المفوضة عايزين يقولون إن القدر المشترك مش موجود في العقل أصلا. وكذلك الفلاسفة قالوا مثل هذا، والأشعرة هذه النظرية نظرية المتواضع والمشكك لو علمها هؤلاء، زي دي من كبريات المسألة كما ذكرت سابقا، لو علمها هؤلاء ما كانش عندهم بقى في أي مشكلة، لكن لما جاهلوها يعني وقعوا في الخبط في تلك المباحث العظيمة الكبيرة. قال وكذلك علم الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من كلام اللي هو المعاني اللي هو المعاني اللي في أذهان معنى اللي في الذهن أو نصره في البنان أو في اللسان، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، وقال تعالى أفلا تدبرون القول. إذن الله تعالى دعانا إلى تدبر القول وإلى فهم القول، فلابد أن نكون نفهم معنى هذا القول. فلم يأمر بتدبر القرآن كله، فأمر بتدبر القرآن كله استغفر الله لا بتدبر بعض، أمر بتدبر القرآن كله، المعنى والقرآن مشتمل على يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك والملك صفا صفا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإحنا مطالبين أن نتدبر هذا ونتدبر الآيات اللي فيها الوعد والآيات اللي فيها الوعيد والآيات اللي فيها الأحكام إلى آخره. ولم يخص ومن خص شيئا من القرآن بالتدبر دون بعض فهو متحكم يطالب على هذا بالبرهان والدليل. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا الأثر أتى به شيخ الإسلام رحمه الله، هو يفيد مع نفس دلالة أفلا تدبرون القرآن العموم والشمول. العموم والشمول أن الله أمرنا بالتدبر جميع القرآن سواء آيات المعاد أو آيات النشور أو آيات الأسماء والصفات أو غيرهما. كذلك هنا يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، قالوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى تعلموا ما فيها. الشاهد أن القرآن مملوء بآيات الأسماء والصفات، ولم يخبرونا إن هم كانوا الآيات هذه الشريفات الكلمات يتعلمونها ويمرها كما جاءت من غير فهم ومن غير معاني، ليس فيها هذا الكلام. وقال مجاهد عرضت المصحف، نفس المعنى أيضا، عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحة الكتاب إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها، من هذه عند كل آية ومن هذه الآيات آيات الأسماء والصفات. يقينا ابن عباس رضي الله عنهما أخبره بمعانيها المشتركة ولا بمعانيها القدر المميز اللي هو الكيف، لا حاشا لله، القدر القدر المشترك هو المعنى اللي موجود في الذهن. وقال الشعبي رحمه الله ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها، ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. ومن ضمن البدع اللي ابتدعت، بل من أوائل البدع التي ابتدعت، بدعة الجهمية اللي فيها إنكار أسماء الله وصفاته، وهو كان يقصد هذا بالأصالة، ففي كتاب الله بيانها. وقال مسلوك ما قال أصحابه، لذلك لما تاب من تاب منهم إلى مذهب السلف احتج بالقرآن، قال اقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى، اقرأ في كذا كذا واقرأ في كذا كذا. فإذا كلام عامر الشعب رحمة الله على كلام محكم، كلام محكم، من أراد أن يعرف معاني الأسماء والصفات فلا يقرأ القرآن ولا يقرأ السنة ولا يتعدهم. وقال مسلوك ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلموه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، إلا وعلمه في القرآن. وهذا أيضا يرجع لتفسير القرآن على أربع مناحي اللي ذكرها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، إن العلماء والناس والمسلمون والمكلفون يتفاوتون في معرفة القرآن، في معرفة القرآن. لكن عند التأمل وعند التدبر عند العلماء يعني الكبار والأئمة يعرفون إن المعاني اللي ذكرها الأئمة في إثبات أسماء ربنا وصفاته وغيره من الحشر الأجساد وغيرها أو نعيم الجنة كلها موجودة في القرآن، ولكن كثر علمنا وعلم من بعد عصر الأئمة عن فهم هذا، حتى احتجنا إلى كلامهم. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله طريقته في التصنيف بديعة، يأتي بكلامه مختصرا أو فيه صياغة أو عدد صياغة لكلام الأئمة الكبار، ثم يأتي بالأدلة من كتاب السنة، ثم يأتي بكلام الأئمة الكبار ليبرهن على ما يقول. قال: وهذا باب واسع قد بسط في موضع، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة. احنا تكلمنا دلوقتي على أهل التخييل وأهل التجهيل، طبعا أهل السؤال السبيل تكلم عنهم في الأول، المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس. فعلا من قال هذه الأقوال فجعل القرآن كده، جعل القرآن عظيم. طيب نختفي بهذا القدر ونخبر المرة القادمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.